كيف ننشزها؟ كيف ننشزها؟ نعم بالزاي. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقرئ ننشرها أي نحييها. قاله مجاهد: ثم نكسوها لحما. وقال السدي وغيره: تفرقت عظام حماره حوله يمينا ويسارا، فنظر إليها وهي تلوح من بياضها، فبعث الله ريحا فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة، ثم ركب كل عظم في موضعه حتى صار حمارا قائما من العظام من لا لحم عليها. من عظام لا لحم عليها. من عظام لا لحم عليها. ثم كساها الله لحما وعصبا وعروقا وجلدا، وبعث الله ملكا فنفخ من خري الحمار فنهق بإذن الله عز وجل، وذلك كله بمرأة من العزيل. فعند ذلك لما تبين له هذا كله قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، أي أنا عالم بهذا وقد رأيته عيانا، فأنا أعلم أهل زماني بذلك. وقرأ آخرون قال: أعلم على أنه أمر له بالعلم. أو اعلم، قال اعلم على أنه أمر له بالعلم. اعلم أن الله على كل شيء قدير، أي أمر له بالعلم، اعلم. نعم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: في تفسيره ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسبابا، منها ربي أرني كيف تحيي الموتى. نعم، ذكروا له أسبابا. نعم، منها أنه لما قال لنمرود ربي الذي يحيي ويميت أحب أن يترقى من علم اليقين في ذلك إلى عين اليقين، إلى المشاهدة. نعم، وأن يرى ذلك مشاهدة، فقال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأما الحديث الذي رواه البخاري عند هذه الآية: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وسعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وكذا رواه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب به. فليس المراد هاهنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف، وقد أجيب من هذا الحديث وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة أحدها قوله تعالى: قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليه. اختلف المفسرون في هذه 4، يعني المقصود أن إبراهيم لم يشك، أن إبراهيم عليه السلام لم يشك، فنحن إن كان الشك واقعا فنحن أحق بالشك. أي نعم، والله أعلم، لأنه في بياض هنا حذف الأجوبة. نعم. وقوله تعالى: قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إلي، اختلف المفسرون في هذه 4 ما هي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وإن كان لا طائل تحت تعيينها، إذ لو كان في ذلك مهم لنص عليه القرآن. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هي القرنوق والطاووس والديك والحمامة.